نعم. عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري. أنا أبو سعيد البصري. أنا كان يعني ذاك الذي كنا نتحدث عنه بالأمس. أيه. اللي هو عبد الله بن عمر. أين؟ أبو عمر. أبو معمر. يعني أنا قلت يعني لعله هذا. لأن هذا عبد الله بن عمر. أنت تري عبد الله بن عمر بن أبان الأمر. إيه بن أبان إيه. أنا قلت أنا لعله هذا. أنا ما شفت حتى الأشراف. لكن يعني في شيخ أبي داود عبد الله بن عمر لكن بس ما رأيت في ترجمته إنه الجشمي هذا الذي روى عنه أبو داود عبد الله بن عمر لكن في الحياة الصلاة عبد الله بن عمر القواريري نعم على كل ما دام في حفظ الأشراف فهو المعتمد لكن يعني عبد الله عبد الله سهل التصحيح فيه لكن الجشمي دي كيف يعني ما أدري لا هي فيه الجعفي لأنه قال في الجعفي ذاك والجعفي قريبة من الجشمي من هو عبد الله بن عمر بن أبان إيه لكن قال الجعفي يعني الجعفي قريبة من الجشمي في التصحيح يعني كده. لكن يمكن لو رؤي شوف في تحت الأشراف في نعم في تحضير الثمان يعني هل عبد الله بن عمر الجشمي هذا يعني يمكن يكون جشمي ويكون مصاحب لكن ما دام فتحت الاشراف قال هذا المزي يعني معناه انه هو هذا عبد الله بن عمر والجشمي ايضا ينظر في القواريري قد يكون انه هذا قال جشمي لان الشيخ قد ينسب عدة نسب على كل ينظر ولكن يعني يكون فتحت الاشراف يعني هذا هو اقول هذا هو الواضح بالمناسبة حاجة امس ترى عبيد الله اسمه عبد الله بن عمر ابو معمر ابو معمر في سعد الاشراف اي نعم نفس الحديث في الجزء السادس 81 كما اتى به بعض الاخوان قال حافظ المزي الحديث عند ابي داود في الصلاة عن ابي معمر عبد الله بن عمر اي خلاص يعني اذا عبد الله بن معمر لانه قدم اخر لان هنا ايوه يعني المزي في دولة قدم الكنية على الاسم المزي في دولة الاشراف قدم الكنية على الاسم ايه وهنا عندنا كانت عبد الله بن عامر ابو معمر ايه وعلى كل هي الكنية تؤخر على الاسم واسمان اتى وكنية ولقب واخر ان لان سواه صاحبه يعني تأتي الكنية بعد تأتي وقت وتقدم ايضا لكن الذي يؤخر هو اللقب فتح في الاشراف قال الذي هناك الذي مر يعني امس قال ابو معمر عن ابي معمر عبد الله بن عمرو طيب وش قال عنه في ثقة ناخذ الى من؟ اصحاب الكتب اصحاب الكتب؟ نعم اذا يعني الذي مر يعني يصير كما قال المزي ابو معمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابو معمر تكون الواو تابعة لعمر وليس تابعة لابو فيكون يعني الكنية جاءت بعد الاسم اسم الاب وعبد الله بن عمر ابو معمر ثقة اخرج اصحابك في الستة هذا الذي مر في درس امس في رقم ايش 462 قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد على كل هذا ينظر في قضية هذا الشيوخ يعني في تهذيب الكمال يعني تهذيب الكمال يعني هل فيه عبد الله بن عمر هذا ابن أبان الجشمي وأنه يروي عن عبد الله بن يزيد يروي عن عبد الله بن يزيد يروي عن ابو داود يروي عن ابو داود بس الكلام على هذا الذي بعده قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه يعني بن شريح قال سمعت ابا الاسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا

عن ابي العلاء وهو يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله ابن الشخير وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن مطرف عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابيه عن ابيه عبد الله بن الشخير وهو صحابي اخرج له مسلم واصحاب السنه اخرج له مسلم واصحاب السنه. هنا يكون هذا الفعل في المسجد هو الذي يبدو انها يعني انها في المسجد لان يعني الحديث يعني هو ذكره يعني على اعتبار البزاق في المسجد. ويلزم من سفل او بزغ تحت قدمه ان يدلكه ليس فقط هو سياتي الحديث ان دلك. طيب في طريق اخرى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. ثم اورد بعد ذلك ابو داود رحمه الله الحديث من طريق حديث عبد الله بن يزيد حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ولكنه من طريق ابي العلاء يعني هناك يروي عن اخيه عن ابيه وهنا يروي عنه مباشره عن ابيه لان ابو العلاء ومطرف اخوان وفي الاول روى عن اخيه عن ابيه وهنا يروي عن ابيه ابيه عبد الله بن الشخير وهو مثل الذي قبله وزاد ودلكه من عليه يعني تحت قدم اليسرى ودلكه من عليه. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعنى. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هناك من يرى أن من أراد أن يدرك فضل القعود بعد الفجر حتى تطلع الشمس فعليه أن لا يتحرك أبدا من مصلاه ولا يقوم منه فكان بعض من يرى هذا الرأي إذا سلم على أحد بعد صلاة الفجر رأى أن الفضل قد فاته لاختلال الشرط فما مدى صحة هذا القول؟ والله الحديث يعني لا شك أن الذي يكون في مكانه يعني هذا قطع الشك باليقين ولا فيه إشكال وكونه يقوم إلى مكان آخر يعني محل إشكال ومحل سؤال فذاك بلا شك الذي كان جالسا يعني في مصلى لكن كونه يعني يجي أحد ويسلم عليه ويرد عليه السلام أو يقوم يصافحه ما يقال أنه يعني اختل الشرط وفضل الله واسع. ما حكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع؟ والله ما أعلم يعني دليلا يدل عليه ولكن جاء عن بعض العلماء القول بجوازه وقال إن هذا من جنس الدعاء الذي يكون يعني في الصلاة في جميع الأحوال ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد وهو قائم يصلي قالوا فهذا يدل على ذلك وهو أيضا ذكر يعني في بعض العلم أجازه هنا سألت يعني أنا ما أعلم نصا خاصا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالدعاء يعني في الصلاة ولكن يعني جاء عن بعض أهل العلم القول بجوازه أخذا يعني عمومات وبهذا الحديث الذي أشرت إليه في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو في قصة أبي بكر في صلاته بالناس ثم إرادته التأخر وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقى مكانه وأنه رفع يديه إلى السماء ومع ذلك تأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب علم استفتى في هذه المسألة فأفتي بأن هذا العمل لا يجوز أو ترجح لديه قول من قال بعدم الجواز وهو يصلي تلك الليلة التراويح. الإنسان عندما يصلي وراء إمام يعني يدعو في ختم القرآن أو يقنت في صلاة الفجر للإنسان أن يصلي ولا ينفصل عنه ولا يتركه لأنه حصل منه شيء يعني لا يراه بل عليه أن يتابع غيره في ذلك ولا ينفصل عن الإمام بسبب أنه يعني يختم